مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ولا إله غيره ولا شبيه له، ليس هناك أحد يشبهه لأنه متفرد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له في أسمائه وصفاته، لا شبيه له في صفاته، لا يشبه أحد من خلقه، فالخالق متميز بصفاته بذاته وصفاته، والمخلوق متميز بصفاته بذاته وصفاته، والخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، إذن لا شبيه له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، ليس هناك من يشبه الله عز وجل من خلقه، وليس الخالق مشبها للمخلوقين، بل هو في كماله وجلاله وعظمته، والمخلوقون بضعفهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى، فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وصفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق، بل صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شبيه له ولا نظير له، ولا نظير له يعني ليس هناك من يكون عدلا له مساويا له بأن يكون ندا له وأن يكون خالقا معه وأن يكون إلها معه وأن يكون خالقا معه، الله تعالى هو المتفرق في الحقيقة والجد. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ما فيه، ما أحد شارك الله في خلق السماوات والأرض، وإنما هو المتفرد في خلقهما سبحانه وتعالى. نعم. ولا ولد له، ولا ولد له يعني لكمال غناه، فالوالد يحتاج إلى الولد، والله تعالى غني عن الولد وغني عن الوالد، فهو لا ولد له، وقد جاء كثيرا في القرآن نفي الولد عن الله عز وجل، لأنه وجد من زعم أن لله ولد، فالنصارى يعني يزعمون أن عيسى ابن الله، واليهود يقول عزير ابن الله، وكفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيفون إليه الملائكة وأنهم بنات الله، ولهذا جاء في القرآن كثيرا نفي الولد عن الله عز وجل، نفي الولد عن الله عز وجل. وأما نفي الوالد فإنه جاء في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، لم يلد الذي هو الفروع، لم يولد الذي هو الأصول، يعني ما جاء من أصول وما تفرع عنه فروع، ولهذا فهذه السورة فيها نفي الأصول والفروع والنظراء، نفي الأصول في قوله لم يولد، ونفي الفروع في قوله لم يلد، ونفي النظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا ولد له ولا والد له ولا والد له ولا صاحبة له، ولا صاحبة له يعني زوجة، لا يحتاج إلى زوجة، لأنه تعالى هو الغني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه. وقد جاء في القرآن نفي الصاحب عن الله عز وجل، كما ذكر الله عن الجن في قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني الصاحبة هي الزوجة، فليس له زوجة وليس له ولد. وتعالى بمعنى وجد، الجد هنا بمعنى العظمة والجلال، وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمته وجلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومثل قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: سبحانكم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وجلالك، لأن الجد هنا بمعنى العظمة، لأن الجد يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب. ومنه قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يعني هنا بمعنى الحظ والنصيب، والجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، والجد بمعنى العظمة والجلال، وهذا هو الذي يضاف إلى الله عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى تبارك اسمه تعالى جدك، أي يعني عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ولا شريك له، ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا شريك له في الربوبية، ما حد شارك في خلق السماوات والأرض وخلق الخلق، ولا شريك له في الألوهية، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك، لا شريك له يعني حقا، وإلا من حيث الوجود فقد وجد ما هو باطل حيث عبد مع الله غيره، ولكنه من حيث الحق والألوهية الحقة إنما هي الله عز وجل. وكذلك في أسمائه وصفاته، لا شريك له يعني في أسمائه وصفاته، لأن المعاني اللائقة بالله عز وجل لا يشاركه أحد من خلقه فيها، فصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وعلى هذا فهذه المنفيات التي جاءت في كلام ابن أبي زيد كلها تدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، تدل على إثبات كمال لله، بخلاف السلوب والنفي لعند المتكلمين فإنها تدل على نقص. ويؤول الأمر بهؤلاء النافين للصفات عن الله أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات وأنه لا وجود له. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي كلام ابن عبد البر حيث قال إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، وهم أي النفات عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني لا وجود للمعبود عندهم. وهو معنى ما ذكرته عن بعض أهل العلم أنه قال إن المعطل يعبد عدما. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. ليس لأوليته ابتداء، هو الأول وهو الآخر، من أسماء الله عز وجل الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فمن أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر. فأوليته أوليته ليس لها بداية، هو الأول فالابتداء له، وهو الآخر لا انتهاء له، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. واسم الله الأول يعني يشعر بأن كل شيء آيل إليه وأنه راجع إليه، وهو من أسماء الله الحسنى، لأنه يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه سبحانه وتعالى، فهو أول لا بداية له وهو آخر لا نهاية له، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، لا بداية له ولا نهاية له، المخلوقات لها بداية ولا نهاية. وإذا شاء الله عز وجل أن يكون شيء مخلوقاته لا نهاية له ففرق بين دوام الله عز وجل ودوام غيره، ومعلوم أن الجنة لا نهاية لها كما قاله عز وجل أكلها دائم وظلها، والنار كذلك لا نهاية لها، والجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذه عقيدة للسنة والجماعة. لكن فرق بين دوام الخالق ودوام المخلوق، لأن دوام الخالق لازم لذاته ودوام المخلوق مكتسب، الله عز وجل هو الذي أعطاه البقاء ويعني شاء أن يبقى، ولو لم يشاء الله عز وجل لم يكن له إلا العدم، ولكنه شاء أن يدوم نعيم الجنة وعذاب النار، والكفار باقون في النار إلى غير نهاية، والمؤمنون باقون في الجنة إلى غير نهاية أبدا، لا انقضاء للنعيم ولا انقضاء للعذاب. ولكن الفرق بين دوام الخالق وبقاء الخالق وبقاء المخلوق أن بقاء الخالق لازم لذاته، وأما دوام المخلوق فهو مكتسب، الله تعالى هو الذي أعطاه هذا البقاء وهو الذي شاء أن يبقى، فليس بقاؤه لازم لذاته كبقاء الله عز وجل، وإنما هو بقاء مكتسب. ولهذا كما عرفنا الجنة باقية ودائمة ولا انقضاء لها ولا انتهاء لها، وأهلها دائمون فيها لا انقضاء ولا انتهاء. وإذا فرق بين بقاء لازم للذات وبين بقاء مكتسب، الله تعالى هو الذي تفضل به وهو الذي أوجده وهو الذي أبقاه، ولو لم يشأ إبقاءه لا انتهى وفني، ولكنه شاء أن يبقى أهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم، هؤلاء إلى غير نهاية وهؤلاء إلى غير نهاية، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب، قال الدور ثلاث: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب، خبث وطيب، فالأولان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهي الدار التي فيها المؤمنون وهي الجنة، والدار التي فيها الكفار وهي النار، فهما لا تفنيان ولا تبيدان. والدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي المكان من النار الذي فيه العصاة الذين يعذبون في وقت حيث شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون منها، ثم يخرجون منها، يخرجون من النار، فلا يبقى يعني هذا العذاب لهم ويدوم كما يحصل دوام الكفار. هذه الدور داران لا تفنيان ولا تبيدان، يعني باقيتان إلى غير نهاية، لكن هذا البقاء كما عرفنا مكتسب، فهو أول بالابتداء، وكل مخلوق له بداية. وهذه العبارة عند ابن أبي زيد تشبهها عبارة عند الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولكن التعبير بالقديم ليس من أسماء الله القديم، ولكن من باب الأخبار يخبر، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ولكن ليس من أسماء الله القديم بل من أسماء الله الأول. عبارة ابن أبي زيد ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انتهاء، والطحاوي يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والحسن البربهاري في عقيدة أهل السنة يقوله أول بلا فلا متى أو بلا متى ودائم بلا انتهاء، يعني أول بلا متى يعني لا يقال متى بدأ لأنه لا بداية له، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، بل لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فهي عبارات متقاربة متشابهة يعني في هذه الرسائل المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. والمخلوقات كانت بعد أن لم تكن، والله تعالى هو الذي أوجدها، والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق، والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يستطيع أحد أن يصف الله عز وجل على ما هو عليه، ويعني بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات، لأن الكيف مجهول، كما جعل الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل كيف استوى قال الاستوى معلوم والكيف مجهول. فالكيفية التي عليها الصفة في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمه، والناس لا يعلمون كيفية اتصاف الله بالصفة، ولا يعني يبلغون الكنه الصفة، بل هم يفوضونها بالكيفية، هم لا يفوضون المعنى ويفوضون الكيف، المعنى معلوم عندهم والكيف مجهول. وهذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم من حيث المعنى، لأن الناس خطئ بكلام يفهمون معناه، ولكن الكيف، كيف استوى، الكيفية التي عليها الاستواء والحقيقة التي يكون عليها في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمه. فهم مفوضة بالكيف، يعني مثبتة للمعنى، عارفون للمعنى، فاهمون للمعنى، على وفق ما خطبوا به، حيث خطبوا بكلام يفهمون معناه، وأما الكيف فإنه مجهول. وهذا هو معنى هذه العبارة العظيمة المأثورة عن الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. فهو لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ الواصفون يعني أن يقفوا على الحقيقة التي عليها، بل يفوض الكيفية، علم الكيفية الله عز وجل. وأما المعنى فإنه معلوم، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، والله تعالى أمر بتدبر القرآن وتأمل القرآن، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا المعاني التي خطبوا فيها. قد عرفنا كلام المقريزي وأنهم على اختلاف طبقاتهم، وما أحد سأله عن المعاني لأنهم فهموا المعنى ولا يجهلون المعنى. وأما الكيفية فإنهم يفوضونها وعلمها إلى الله عز وجل. ثم أيضا لا يعلمون من صفات الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، كما أنهم لا يعلمون من أسماء الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، فلا يحيطون به وصفا بمعنى أنهم يعرفون كل أوصافه، كل أوصافه وكل أسماءه، لا يعلمون ذلك. الله تعالى أطلع خلقه على ما شاء وعلمهم ما شاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يبلغون إلى معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها، وهذا مما هو يخفى عليهم ومما هو غير معلوم لهم، بل هو مجهول. وكما عرفنا هذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأيضا يعني لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، يعني فصفاته وأسماءه لا يقال الناس يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات، فالله تعالى أطلع خلقه على ما شاء من أسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث أن من أسماء الله عز وجل ما يعني ما اختص به ولم يعني يبلغه لأحد مما استأثر الله تعالى بعلمه. فمن أسماء الله عز وجل ما بينه وأطلع عليه من شاء من خلقه، ومنه ما استأثر بعلمه، كما جاء في الحديث الذي فيه الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات، لأن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني، وتلك المعاني صفات، فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والخبير يدل على الخبرة، والسمع السمع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، لكن الصفات لا يحل منها أسماء. يعني جاء الاستهزاء، جاء من صفات الله الاستهزاء والكيد، ولكن لا يقال من أسماء الله الكائد ومن أسماء الله المستهزي. وكذلك جاء اليد والوجه ولا يؤخذ منها صفات ولا يؤخذ منها أسماء، فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني، وأما الصفات فلا يؤخذ منها أسماء. وعلى هذا فإن أسماء الله وصفاته الناس يعلمون منها ما علموا إياه وما أطلعوا عليه وأخبروا به وعلموه بتعليم الله عز وجل إياهم في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهم لا يحيطون علما بأسماء الله وصفاته، وإنما يعلمون ما علموا إياه من أسماء وصفات، ويثبتون ذلك على الوجه اللائق بكماله وجلاله. والصفات لا يدركون كنهها ولا يبحثون عن كيفيتها ولا يسألون عن كيفيتها، والسؤال عن الكيفية من البدع كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له.